وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. اختلف المفسرون في المخاطب بهذا الخطاب، من هم وآتوا، من المخاطبون؟ فذهب بعضهم إلى أن المخاطبين أولياء أمور النساء، أولياء أمور النساء من آباء وإخوان وغيرهم ممن لهم ولاية على المرأة، وذلك أنه كان الرجل يزوج ابنته ثم لا يعطيها من مهرها شيئا، وربما زوجها ولم يأخذ من زوجها مهرا، كان يقول الرجل لصاحبه زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي، خلاص أنت عندك بنت أنا عايزها وعندي بنت خدها، يبقى دي بدل دي وخلاص، يبقى المنتفع هنا الآباء دون النساء. فأمر الله تعالى أولياء الأمور أن يعطوا النساء مهورهن ولا يأخذوا منها شيئا. وذهب جمهور المفسرين إلى أن الخطاب للأزواج، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، الخطاب للأزواج لأنهم المخاطبون بالنكاح فيما سبق، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فأمرهم بالنكاح وأمرهم بإعطاء من ينكحوهن من النساء صدقاتهن أي مهورهن، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. الصدقات أو صدقات، الصدقات صدقاتهن، المراد بها جمع صدقة، الصدقة بفتح الدال معروفة، أما الصدقة هي المهر. وآتوا النساء صدقاتهن أي مهورهن نحلة، قال بعض السلف أي فريضة، نحلة أي فريضة. فعلى هذا يكون المهر من فرائض النكاح وواجبات النكاح، فلا يجوز للرجل أن يتزوج بلا مهر. فقد كانوا في الجاهلية أيضا يقول الرجل أتزوجك على أن ترثيني وأرثك، أنا هتزوجك بس مش هديك حاجة، بس لما موت بإيه ابي ورثيني، وإذا موت أنت أورثك، لكن بلا صداق. قال لا، فالصداق فرض من فرائض النكاح أو واجب من واجبات النكاح، لا بد في النكاح من مهر وإن قل. ولا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة بغير نكاح، فإن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله تعالى في من أحل لرسوله من النساء وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فالنكاح بلا مهر هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أما المؤمنون فلا بد في نكاحهم من مهر. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة أي فريضة. وقال بعض العلماء نحلة أي هبة وعطية وهدية، هبة وعطية وهدية. ومعنى أن المهر هدية وهبة وعطية معناه أنها من حبيب لحبيبه، لأن الهدية والهبة والنحلة لا تكون إلا من الحبيب للحبيب. فجعل الله تبارك وتعالى مهر المرأة مما يجلب المودة والمحبة إلى قلبها بالنسبة لزوجها. وعلى ذلك جارت عادة الناس في النكاح يدفعون المهور ويأتون بالهدايا، وقد قال عليه الصلاة والسلام تهادوا تحابوا، تهادوا تحابوا. فإذا كان المهر هدية إذن لا يجوز للرجل ولي المرأة أن يجعل من فيه مساومة، لا تجوز فيه المساومة، لأن الهدية هدية مقبول. أما واحد بيديك هدية غالية رخيصة عظيمة حقيرة بتقبلها وخلاص، ما بتقولوش يعني دي شوية علي. فالمهر هدية، المهر هدية من الرجل للمرأة، ما يصح بقى نجعل المهر ده محل مساومة، لا ده ما ينفعش، ده شوية، ده بنت فلان مدفوع لها كذا، ده بنت فلان جايب لها كذا، لا ما ينفع. دي هدية، يعني هذا هدية كده لتأليف القلوب، ما هوش بيع وشراء، ما هوش بيع وشراء. المرأة مش سلعة تباع وتشترى علشان نساوم عليه. يجي الرجل يقول والله أنا مقدرتي أجيب بألفين جنيه ذهب، يقول أهما ألفين جنيه يجيبوا ذهب حالين، دي مش عشرة جرام دلوقتي، ها؟ فلا يجوز لولي المرأة أن يجعل من المرأة سلعة تباع وتشترى ويساوم عليها من يدفع أكثر. وقد قال العلماء لا حد لكثرة المهر، يعني أغلى مهر قديه ملوش حد، ده أكثر مهور ملوش حد. فقد قال تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا، ولكن اختلفوا في أقل، هل له القليل دي لحد ولا مالوش؟ اختلف في القلب، اتفقوا على أنه لا حد لكثرته، ولكن اختلفوا في قليله. والله تبارك وتعالى بالعباد وتيسيرا عليهم لم يجعل Thank you. بدا مهره. وذات يوم قال لأحد أصحابه: أتحب أن أزوجك فلانة؟ أنت عارف فلانة؟ قال له عارف. قال له أجوزها لك؟ قال له والله يا رسول جزاك الله خير. فقال المرأة: عرف فلان؟ قالت عرفاه. قال أجوزه لك؟ جزاك الله خير رسول الله. فزوجهما ولم يسم لها مهرة، ما قالش هتديها قد ايه ولا يبقى عليك لها قد ايه، زوجهم خلاص. وهو عارف ان المهر ده ايه، دين في الاجابه يبقى سده على مهله. فتزوجا وعاش ما شاء الله. فلما حضرت الرجل الوفاه، وكان ممن حضر الحديبيه، وكان من حضر الحديبيه مع رسول الله سهم بخيبر، فجمع الرجل اهل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانه ولم يسم لها مهرا، واني اشهدكم ان سهمي بخيبر لها، سهم اللي انا اخذته بخيبر دايب لها مهره. فاخذته المراه فباعته بمئة الف، باعته من هي داخله مش عارفه هتاخد ايه، لكن عاقبه التيسير التوسعه والغنى، اتجوزت ما خدتش حاجه ومش عارفه رجل حدك. لكن لما امتثلت لامر رسول الله جعل الله فيها الخير كثير، اخذ سهما فباعته بمئة الف. فكان عليه الصلاه والسلام يرغب في تيسير المهور، وكان ينكر على من يغالي في المهر. جاءه رجل فقال: يا رسول الله، اني تزوجت امراه من الانصار، فاعني على مهرها يا رسول الله، انا كتبت كتابي ومعيش حاجه بقى، ساعدني على المهر. قال: على كم تزوجتها؟ اتفقت على كم في المهر؟ قال: على اربع اواقي، اربع اواقي فضه 160 درهم. فقال: على اربع اواقي كانكم تنحتون الفضه من عرض هذا الجبل. كان الفضه ده جبل هتقعد تنحت منه وتودي لها، اربع اواقي، اربع اواقي، مش اربعه كيلو ولا 40 جرام ولا 100 جرام ذهب، أربعة، كأنكم تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندي ما أعطيكه، ما عنديش حاجة أديها لك. وبعدين لما جرسوا كده وشدد عليه، قال: لعلي أبعثك بعثا يرزقك الله فيه. فبعثه في بعث فرزقه الله فتزوج. فكان عليه الصلاة والسلام يحث على تيسير النكاح. وكانت النساء قبل الرجال ييسرن مهورهن، المرأة نفسها كانت بتيسر مهرها لمن أراد خطبته. أم سليم والدة أنس بن مالك رضي الله عن الجميع، لما تأيمت جاء أبو طلحة الأنصاري يخطبه وهو مشرك، فقالت: والله ما مثلك يرد يا أبا طلحة، بالنسبة لك ما شاء الله رجل شهم، شهم عربي فيك رجولة وشهامة، ما مثلك يرد، ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة لا أحل لك، ولكن يا أبا طلحة إن تسلم فذلك مهري. لو تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تخش في الإسلام، ده اللي أنا عايزاه، مش عايز حد أكثر من كده. فأسلم فتزوجت. قال الراوي: فما رأيت امرأة أفضل مهرا منها. في أفضل مهر كده واحدة تتسبب في دخول رجل في الإسلام، واحد السبب في انقاذ رجل من النار ودخول الجنه بفضل الله. مين اللي يعمل كده من البنات دلوقتي؟ البنت دلوقتي تقول لها: يابا هو قال لك هجيب شبكه بكام؟ قال لها: بنتي هجيب 10. هجيب 10 يابا وما اجيبوا حاجه يابا، ده زميلتي امبارح دافعين لها 20,000. يا بنتي انت مالك وبين زميلتي؟ يا بنتي الزواج ستره يا البنت، اتلم وانستر وخلاص، وبعدين ربنا يوسع عليكي مش هيبخل عليكي. مغالاة في المهور مشكلة اجتماعية في هذه الأيام، عزف بسببها الشباب عن الزواج، فكثرت العوانس في البيوت. في البيوت الآن بنات عدوا 30 سنة، بنات عدت 30 سنة ها علشان الغلو في المهور. أما الشباب فقد وصل بعضهم إلى 40 سنة وما اتجوزش، ما هو هيعمل إيه؟ ما هو بيتخرج عنده 23 25 سنة من الكلية وبعدين بيقعد على المصطبه، وعلشان يسافر بره عشان يشد طريقه يسافر بره عايز له 20,000 يشتري فيزا، بيشتري فيزا ب 20,000 سالفهم طبعا، وبعد كده يروح يقعد بقى كام سنه على ما يصير 20,000 ويبدا يحوش المهر قد ايه؟ يبقى مسافر عنده 25 27 سنة بيرجع من 40 سنة عايز يتجوز. ابن 40 سنة بقى الشيخ عجوز ما عادش شباب، الشباب انتهى. يا اخواني لابد من حل هذه المشكلة، ولابد من التنازل شيئا، ولابد من الاقتداء بالسلف الصالح في البحث عن بناتنا عن رجال. لا ننتظر الصالحين ان يطرقوا ابوابنا، نحن نتفرس في الصالحين من ابنائنا ونعرض عليهم الا ازوجك ابنتي. هكذا كان يفعل الصالحون من الاولين والاخرين. اقرأ ان شئتم سورة القصص، ولما ورد ماء مدين وجرى امته من الناس الاخر، قصة تقرأوها تسمعوا. اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج، فان اتممت 10 فمن عند. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما تأيمت حفصة عرض على عثمان فرفض، عرض على ابو بكر فسكت، فكان وجده على ابي بكر اكثر من عمر عثمان. وبعدين خطبها الرسول فتزوجها. مش معيب ابا انت تبص كده على الشاب الصالح كده بيصلي معاك الخمس اوقات وتقول يا ابني انت اتجوزت ولا لسه؟ يقول لك ما يجوزش يا عم. يقول يا ابني عندي عروس، انا عجبتك اجوزك. مش مشكله، لازمتها ايه؟ لا يقول لك لا الشقه تبقى كومبليت. يعني ايه كومبليت دي؟ يعني ليه يعني؟ امال هو هيشتغل ايه؟ يعني لما يخشوا الشقه كومبليت ده، هي الحلاوه كده اللي احنا عشناها، ان احنا اتجوزنا كده بما تيسر، وكل سنه ربنا يرزقنا نجيبوا حاجه جديده. كل حاجه كل سنه كده الاقي الشقه بتاعتي فيها حاجه جديده مش موجود، احس بسعاده متجدده متكرره. لكن لما تخش كده من الاول كل حاجه موجوده، ما فيش تجديد، هتمل الحياه، تمل الحياه. واتوا النساء صدقاتهن نحله. الاصل في المهر يا اخواني انه مبلغ من المال المراه بتاخده في ايديها كده، اهو تاخده في ايديها، اتفضلي دي هديتك، تاخد المبلغ في ايديها، ده خالص مالها بقى ملكها، لا حريه التصرف التام فيها. تدي ابوها ما تديلوش، تدي اخوها ما تديلوش، تدي دوسها ما تديلوش، ده هذا صار مال دخل ذمتها الماليه، حسب في رصيدها، لا يجوز لأحد أن يعتدي عليها فيه. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فإن طبن لكم عن شيء منه أي من المهر نفسا فكلوه هنيئا مريئا. إيش الهنيء المريء ده؟ دايما لو ناكل يقول لك هنيئا مريئا، أي معنى هنيئا مريئا؟ وفي القرآن يقال أهل الجنة كلوا واشربوا هنيئا. إيه كل هنيئا مريئا؟ يعني إيه؟ الطعام الهنيء، الطعام الهنيء هو الطعام الطيب اللذيذ المستساغ. الطعام الهنيء هو الطعام الطيب اللذيذ المستثاء. تاكل تنبسط كده باللقمة كده، تجد لها لذة كده وطعم حلو تحبه كده، ده اسمه ايه؟ طعام هنيء. طب وايه مريء بقى؟ مريء يعني ما يدربكش بطنك، يعني تستمتع به وانت تاكله وبسرعه ينعم الله عليك بالجهاز يشتغل يهضم ويحتفظ فيه فايده ويطرد اللي ما فيهوش فايده وخلاص تنتهي العمليه بدون اي مشكله. فقد يكون طعاما، قد يكون طعام هنيئا ولا يكون مريء. أحيانا بتاكل لقمة حلوة مستساغة لذيذة مبسوط أنت تاكلها، وبعد شوية الحاجة وبطن بتوجعك، إيه يقول لك من اللقمة اللي أنت أكلتها؟ يبقى أنت أكلتها هنيئا بس ما كانتش إيه؟ ما كانتش مريئا. يبقى هنيئا إيه؟ هنيئا مريئا، هنيئا لذيذ طيب حلو أنت بتاكله كده مبسوط، مريئا يدخل كده بسرعة المعدة تهضمه وتاخد اللي عايزاها الجسم، وبعدين الباقي تطرده عن طريق الفضلات بدون أي مشاكل، كلوه هنيئا مريئا. فإن طبنا لكم عن نفس، عن شيء منه نفس، إن طبنا، ما قالش فإن تصدقنا أو فإن آتينا، قال وآتوا النساء، ما قالش فإن آتيناكم منه شيئا، فإن أعطيناكم منه شيئا، قال فإن طبنا لكم عن شيء من نفس. يبقى لما مراتك تدي لك حاجه من فلوسها لازم تكون متاكد انها طيبه النفس بها، راضيه تماما، مبسوطه وبغايه السعاده، انها بتقول لك خد ال 100 جنيه ده ايه؟ في غايه السعاده وهي بتقول لك ايه خد الغيوشه دي ايه بيعها، اتصرف وسع علينا. انت حاسسها كده يعني ان هي ايه بتديها لك يعني وهي طيبة النفس، لازم تستشعر طيب نفسها. فان طبن لكم عن شيء نفسه، لو بتدي لك وحاسس انها كده متضررة او مش متأكد من طيب نفسها ما تاخدش. فان طبن لكم عن شيء نفسه لازم تستحس انها راضية تمام ومبسوطة وسعيدة، انها بتساعدك في الحياة وبتقدم لك حاجة من مالها الخاص. فان طبن لكم عن شيء نفسه، مفهوم المخالفة فان لم يطبن به نفسا يبقى فلا ايه، فلا تأكله. اذا اداتك وهي زعلانة ومش مبسوطة ما تاخدش، لا تأكله. لا يحل مال امرئ مسلم الا عن ايه، عن طيب نفس منه. لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه. طيب فين بقى الرجالة اللي بيضربوا النسوان عشان ياخدوا الذهب يبيعوه؟ فين الرجالة اللي بيقولها شوفي يا تجيب الذهب عن اشتغل نشتروا جاموسه يا تروحي عند ابوك؟ يعني هي هتجعل مقابل جاموسه؟ تجعل المرأة اللي انت تعبت على ما خدتها وتجوزها مقابل جاموسه؟ احنا فلاحين وما عندناش بهايم، عايزين جبهيمه تجيب حتتين شويه لبن، هات بتاع الصاغه بتاعك اما نبيعوها عشان نجيبوا ايه؟ نجيبوا حتت بهيم. ما ينفعش الكلام، ما ينفعش. والاعظم من ذلك جرما ان في بعض الناس في لحظه ضعف كده من المراه بيقولها امضيلي واختميلي وابصميلي انك انت متنازله عن جميع حقوقك. هي في لحظه انبساط ومش حاسه بغدر ولا بخيانه ولا حاجه، ها، ولا يعلم ما في القلوب الا علام الغيوب. رجل غلبان بيستخدم المكر والحيله، امضيلي كده انك متنازله عن القايمه، تيجي مضياله ما يعني مش مشكله، ما هو جوزها وامناه يعني، ودي مستغل التنازل استغلالا سيئا، ما ينفعش. وبعدين كل ما طلقها يقول لا ده انت بتنازل اهو، ويروح يوثق التنازل كمان في المحكمه عشان يبقى ايه ما فيش يعني. هب انك نجوت من الدنيا فماذا تقول لربك يوم القيامه؟ اللي قال لك فان طبن لكم عن شيء من نفسا فكلوه، ما طبتش نفسا ما تاكلش. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم في شهركم هذا في بلدكم هذا. استوصوا بالنساء خيرا كما وصاكم الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. يجب على الرجل أن يحترم امرأته وأن يحترم ذمتها المالية، ولو كان هو اللي جاب وهو اللي دفع وهو اللي اشترى، بس خلاص صار ملكها. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء من نفس فكلوها نئما، إن لم تطب نفسا فلا تأكله. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ولا تؤتوا السفهاء، ولا تؤتوا، الخطاب لمين؟ قلنا وآتوا النساء صدقاتهن، خطاب لأولياء الأمور وللأزواج، والراجح الذي راجع مفسرنا للأزواج، ولكن مفيش مانع برضه يشمل الأولياء. طيب ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، الخطاب لمين؟ قالوا الخطاب لعامة المسلمين. السفيه من هو؟ من لا يحسن التصرف، من لا يحسن التصرف، السفيه من لا يحسن التصرف. فالمال الذي جعله الله تعالى قوام الحياة، المال الذي جعله الله تعالى قوام الحياة لا يجوز أن يمكن السفهاء منه. والسفه عارض من العوارض التي تعرض الإنسان فتوجب الحجر عليه في تصرفاته لأنه هيضيع المال. فالسفيه وهو الذي لا يحسن التصرف في المال لا يجوز أن يمكن منه. يحجر عليه ويمنع أن يتصرف في المال. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. هنا هو أنا حد مالي لسفيه؟ قال لك هذا بمنزلة ولا تلمزوا أنفسكم. يبقى الكلام ولا تؤتوا السفهاء أموالهم، ولا تؤتوا السفهاء أموالهم، ولكن جعلها أموالكم نزلكم منزلتهم ونزلهم منزلة إيه؟ أنفسكم. كما قال ولا تلمزوا أنفسكم. هو في حد بيلمز نفسه؟ ما حدش بيعيب على نفسه، لكن لما تعيب على أخوك يبقى أنت بتعيب على إيه؟ على نفسك، لأن أخوك منزلة نفسك. يبقى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، يعني ولا تؤتوا السفهاء أموالهم. مال قال أموالكم ليه؟ لأن مالهم مالنا، مال عام، والمحافظة على المال العام مطلوبة من كل فرد في المجتمع. فأنت لما تمكن السفيه من ماله ضيعت المال العام، ضيعت المال العام. ما هو أنت بتنتفع بمال الآخر، أنت تنتفع بمال الآخر والآخر ينتفع بمالك عن طريق التبادل التجاري، إلا أن تكون تجارة عن طراض إيه؟ عن طريق أنا باخد اللي معاك وأنت تاخد اللي معايا عن طريق التبادل التجاري. يبقى أنت بتنتفع بمالي وأنا أنتفع بمالك. فقال فريق من المفسرين ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، الخطاب لعامة المؤمنين، والمراد المحافظة على المال العام، المحافظة على المال العام، لأن الله تبارك وتعالى كره لنا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وقال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوم محصورة. ومدح عباده عباد الرحمن بقول والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فقالوا لا يمكن السفيه من التصرف في ماله حفاظا على المال العام، يحجر على السفيه ويمنع من التصرف في ماله الخاص. وقالوا الخطاب من العام المراد به الخصوص، وهم من ولي على السفيه. ولا تؤتوا السفهاء خطاب للعامة، قلنا كل سفيه لا يمكن من ماله، ده خطاب لعامة المؤمنين زي ما قال ايه وأنكحوا الأيام، الخطاب لعامة المؤمنين. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، يبقى أي سفيه في المجتمع، المجتمع يجب أن يحجر عليه ولا يمكنه من التصرف في ماله. القول الثاني ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، الخطاب لأولياء اليتامى، أوصياء اليتامى. يبقى إذا كنت وصيا على يتيم فلا تؤتيه ماله، فلا تؤتيه ماله، لأنه صغير لا يحسن التصرف، وإذا بلغ سفيها لا يحسن التصرف. يبقى الخطاب لمن ولي أمر الصبي اليتيم لا يمكنه من ماله قبل البلوغ، وإذا بلغ سفيها لا يمكنه أيضا من إيه؟ من ماله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما المراد بهذه الآية نهي الرجل عن قسمة ماله بين أولاده في حياته. قال ابن عباس المراد من هذه الآية نهي الرجل عن قسمة ماله بين أولاده في حياته. الرجل معاه قرشين، معاه حتة أرض، العيال يابا اكتب لنا، يابا اكتب لنا، تحت الضغط والإلحاح يجي قايم على الأرض وكاتبها للعيال كلهم ومش سايب نفسه ولا جراط ولا نص جراط. وبعد شوية العيال يجوا رمينه ومش سائلين عنه، يا أولاد أبوكم خلاص خلاص، بعد ما كان العمدة وكل واحد عايز حاجة يبوس إيديه هات يابا، ها هو اللي عمل في نفسه كده. قام فقسم ما له بين أولاده في حياته، وبعد ما كان يقول الدين يابا صار هو يقول الدين يبني يبني. خليك انت العمدة، اجعل يدك هي العليا كما قال عليه الصلاة والسلام يد المعطي العليا. طول ما كل حاجة باسمك، طول ما كل ما في كل حاجة باسمك، الصغير الكبير يحترمك لانه محتاجك، لانه محتاجك. اوعى يخدعوك ويضحكوا عليك، اكتب لنا يابا مش عارف ايه، طب اكتب لنا حاجة، انت بتكتب لنا ايه، لغاية ما خلصوا اللي عندك ويرموك. حاجات وقعت في الحياة كثيرة. وبعدين يا أخي أما تسمع قول ربك وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. أنت دلوقتي بتقول عندنا أو ما فيش غيرهم، ما هم عائلين ثلاثة ما فيش غيرهم، وأنا أمهم يعني ما حدش غريب. لا عندي واحدة تانية ولا عندي عيال غيرهم، مش مشكلة لو كتبت لهم. طيب بكرة ماتت المرأة واتجوزت، يبقى واحدة لا تدخل عليك لها حق عليك، يبقى انت حرمتها مما أراد الله لها. رزقت المرأة منك بولد، الولد ده هنكتب له ايه بقى؟ هندو له ايه؟ ما انت كتبت كل ملكك لعيالك اللي كانوا موجودين، هندو بقى للصغير ايه؟ بلاش كده يا سيدي، بلاش المرة ما ماتتش. المرة اللي كنت تقول مش هتخلف، اخلفت زي سارة، عارفين سارة امرأة الخليل، خلفت مع سارة، يا ويلتا ألد وأنا عجوز. يبقى انت خلفت من مراتك الوحيدة أم العيال ولد غير إخواته. هل تفتكر ان ولادك إخواته هيقولك يا ابا خد النص في الدان اكتبه لأخونا، خد الشقة اكتبها لأخونا؟ أبدا. يبقى انا ضيحت الأولاد. فمن الأخطاء الاجتماعية التي يقع فيها كثير من الأباء أن يعمدوا إلى ما خولهم الله تعالى من مال فيقسمونه بين نسائهم وأولادهم في حياتهم. يقول لك أستنى خايف عم الشيخ بعد موت يتخنقوا. ما يتخنقوا، أنت مالك ومالهم؟ المهم أنت تقابل ربك سليم، المهم أنت ما تكونش أنت الظالم، هم يكونوا ظلمة ربنا هيحاسبهم، لكن ما تكونش أنت الظالم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم. أنت أكلهم وشربهم واكسيهم، كل سوق يروح انزل السوق واشتري لهم او خذ يقعد يشتروا لنا، وشوف بتكسيهم كل سنة انت كسيهم. وكل ما يقولك يابا ما تكفينا حاجة، ما الخير كتير يابا، طب نص الملك خلي النص ليك والنص اللي نقسمه بيننا. اه؟ وقل لهم قولا ايه، حاضر يا اولاد، هو انتوا خايفين ليه؟ ما هو كله لكم، هو في غيركم يا اولاد، هو هتروح فين يعني فلوس باسمي ولا باسمك هتروح فين؟ وقل لهم قولا ايه، ما كل ما اقول لك يا بكتب لي واقول لهم قولا ايه، حاضر يا اولاد ان شاء الله يا اولاد ان شاء الله هنكتب، وانتم خايفين اللي قلقانين ليه؟ ما كل حاجه موجوده وانا هاخد حاجه معايا. وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. في الجان وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. وبعدين قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، يبقى أمر بإيتاء اليتامى أموالهم، وبعدين نهانا عن إيتائهم أموالهم إذا كانوا السفهاء. طيب متى نعطي اليتامى أموالهم؟ مات الرجل وأنا تحملت المسؤولية بعده وبقيت واصي على الأولاد، والمسؤولية صعبة والأمانة صعبة، أنا عايز أفك نفسي بقى المسؤولية، إمتى أدي اليتامى دول حقهم؟ قال إذا بلغوا النكاح. إذا بلغوا الإيه؟ النكاح. متى يبلغ الإنسان النكاح؟ علامات البلوغ منها علامات مشتركة بين الرجال والنساء ومنها علامات خاصة بالنساء. علامات البلوغ المشتركة بين الرجال والنساء هي الإنبات، والمراد به نبات الشعر الخشن حول القبل. إذا نبت للإنسان ذكرا كان أنثى الشعر الخشن حول قبله، فنبات هذا الشعر الخشن حول القبل علامة من علامات البلوغ تشترك فيها الرجال والنساء. و 15 سنة سن البلوغ للرجال والنساء على اختلاف بين الفقهاء في ذلك السن. والاحتلام علامة من علامات البلوغ بين الرجال والنساء. هذه ثلاث علامات للبلوغ يشترك فيها الرجال والنساء. وعلامتان تختص بهن النساء وهما الحيض والحمل. فإذا حاضت الجارية فقد بلغت، وإذا حملت فقد بلغت. طيب بلغ اليتيم ذكرا كان أو أنثى، بلغ اليتيم أول ما يوصل سن 15 سنة كده، أو أحس أنه احتلم او احس ان شرب وخط في وشه بقى راجل، اقول تعال يا ابني بقى شد حيلك خد فلوسك ايه. قال لا. وابتلوا اختبروا وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا، يعني اذا بلغوا النكاح فاختبروهم، اعملوا اختبار كده، فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. بلغ بقى راجل، اي مش كل عيل اول ما صوته بيخشن كده وبيتخن وشنبه يخط بقى راجل. لا مش اصل الرجوله شيء والذكوره شيء تاني. الراجل الذي يحسن التصرف، فان انستم منهم رشدا، يعني خد الولد لا مثلا 100,000 وبلغ وانت عايز تفك نفسك مسؤوليه، تقوم تعمل له اختبار. تعالى يا ابني ابوك الله يرحمه كان سايب لك 5,000 ده امانه عندي، والامانه يا ابني اتفضل وربنا ييسر لك، شوف بطريقه بقى، شوف بقى هتعمل ايه بقى اللي انت عايزه بقى، اعمل تحمل يا ابني، اكسب وجد واجتهد وخليك راجل كده، شد حيلك وتحمل مسؤوليه. خد ال 5,000 نزل السوق اشترى شويه بضاعه مشى حاله، بعد شهر شهرين ايش الاخبار يا ابني؟ قال الحمد لله الحمد لله ربنا رزقني 5,000 كل ما عوضت بقى دلوقتي 6,000 ما شاء الله، ولد مبارك نجح. يبقى انسنا منه ايه؟ رشدة. نقول له طب تعالى يا ابني جزاك الله خير وبارك الله فيك، انت كده الان انا اطمئنيت عليك فعلا انك انت راجل قد المسؤوليه. حقيقة بقى ايه؟ ابوك كان تارك لك كذا وكذا، واسلم له ايه؟ الدفتر بالحسابات ايه؟ كاملة. جبت وديت له 5,000 اختبار، غاب عني اسبوعين ثلاثة، فين الولد راح فين؟ مش عارفين. ازاي مش عارفين؟ او من يوم ما اديت له فلوس ما حدش شافه. دي بعد اسبوعين، كنت فين يا ابني؟ كنت في اسكندرية. بتعمل ايه؟ بصيف. طب فين الفلوس؟ ما راحت على البحر. يبقى ما ينفعش بقى ايه؟ تديله الباقي لنا هياخده يوديه البحر برضه. ها؟ ايوه. يبقى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فايه؟ فادفعوا اليهم اموالهم. ولا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا. الولد بقى دلوقتي عنده 12 سنه 13 سنه، يعني كمان سنتين هياخد فلوسه. لو احنا بقالنا 10 سنين بنربه فيه، اما يكبر هياخد فلوس كده ويروح كده. تقوم بقى ايه؟ عشان ما تديلوش حاجه تقوم تبعزك في المصاريف، تبعزك في المصاريف، تنفق هكذا وهكذا عشان ايه؟ اسرافا وبدارا ان ايه؟ ان يكبر. عشان قبل ما يكبر ويقول لك هات فلوسي، لا تبعزكها انت. لا، ولا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبر. ومن كان غنيا فليستعفف، ليستعفف عن مال الايه؟ اليتيم. اذا كنت واصي على يتيم، اذا كنت واصي على يتيم كافي لليتيم ولي اليتيم وربنا موسع عليك، ما تمدش ايديك على مال اليتيم، حتى ما تاكلش من اللقمه اللي بتعملها ولا تلبس جلابيه جايبها. من كان غنيا فليستعفف. اصل مساله مال اليتيم دي مساله خطيره. انه كان حوبا ايه؟ كبيرة. واخر ايه سمعناها ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما يكون في بطونهم نار. ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فلياكل بالمعروف. يبقى وصي اليتيم اذا كان غني يستغني عن مال اليتيم، لا يمد ايده عليه بشيء خالص. اذا كان فقير فلياكل من مال اليتيم بالايه؟ بالمعروف. يعني طبخ له طبخه عشان يتعشى، مفيش مشكله يتعشى معاه. طبخ له طبخه عشان يتغدى، مفيش مشكله يتغدى معاه. راح له مشوار، راح له مشوار ممكن ياخذ الحساب، حساب مشوار من فلوس اليتيم، ما دام لمصلحه اليتيم. ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل معروف. طب الولد بلغ وامتحناه ونجح وبقى كويس وحدي له فلوس. قال فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. ما عشان بقى إيه؟ ما تتهمش. رحم الله امرأ دفع التهمة عن إيه؟ الناس فالحين بيقولوا كده، رحم الله امرأ دفع التهمة عن إيه؟ نفس الكلام ده خدوه منين؟ خدوه من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. كان مرة معتكف وجاءت صفية تزوره في المسجد، فجلست معه ما شاء الله، وبعدين إيه؟ حبت تروح، فطلع المعتكف كده إيه؟ يوصلها شوية في الطريق، الدنيا ليل وظلمة، طلع يوصلها شوية كده، هو ماشي في اثنين كانوا ماشيين وراه لما حصلوه عليه الصلاة والسلام جم ايه يعني دايسين في المشوي يعني طلعوا يجوا شوي فشافهم قالوا تعالوا على رسليكما استنوا انتم بتجروا ليه انها صفية اللي مشى دي ايه صفية مراه قال سبحان الله يا رسول الله سبحان الله انت بتقولها كده ليه يعني معناته احنا هنشك فيك يا رسول الله قال لا اني خشيت ان يقذف الشيطان في قلوبكما ايه شرا فتهلكا ما هو الشيطان ما بيسيبش حد الشيطان ما بيسيبش حد انا بدفع التهمة عن نفسي وبحافظ عليك بحافظ عليك وبابا عشان ما تفكرش تفكير سيء انها صفية فانت وصي اليتيم اليتيم بلغ امتحنت نجح انت مطالب بقى تدفع له فلوس ما تجيش تقول يا ابني خد فلوسك يا ربنا يبارك ومع السلامه لا تجيب اثنين شهود والاوراق يا جماعه اتفضلوا ادي الحسابات من يوم ما مات المرحوم الله يرحمه ابو الاولاد وادي الفلوس هي ادي دي راحت كده ودي جت كده ومش عارف ايه ودينا وسوينا وادي الباقي اهو والشهاده يا جماعه ان دول استلموا يبقى انت كده ايه اشهدوا عليهم دفعت تقوم عن نفسك والريبه وكفى بالله حسيبا انت هتشاهد الناس بس الحقيقة من يعلمها الله سبحانه وتعالى الحقيقة يعلمها الله وكفى بالله حسيبا بخلي بالك بقى الشهيد الرقيب الحفيظ الله والحاسب اللي هيحاسبك هو ايه هو الله سبحانه وتعالى بخلي بالك بقى ايه خلي بالك من مال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا ثم أخذ الله سبحانه وتعالى في بيان أحكام المواريث والتركات وكيف تقسم وقبل أن يقسمها ويعطي كل ذي حق حقه بدأ ببيان أن الوارث له حق في الموروث في أي تركة يتركها قلت أو كثرت للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا بيقول لك اصل حاجه ما تستاهلش يعني طب ما ادتوش اخواتكم ليه ما ادتوش اخواتكم البنات ليه بيقول لك اصل المرحوم مشترك حاجه دي يعني ده كلها ده حاجه بسيطه ولو مما قل منه قدم القليل اول مما قل منه او كثر وبعدين ايه نصيبا مفروضا هي ما تستاهلش في نظرك انت لكن عند صاحبها تستاهل انت راجل ربنا موسع عليك الالف جنيه بالنسبة لك يعني فكة لكن الف جنيه بالنسبة لأختك تحل لها مشكلة تقضي عنها دينا تفرج بها كربا فلازم من قسمة المواريث قلت ام كثرت خذ نصيبك اهو ياما شوية خذ نصيبك للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا من اللي فرضه فريضة من الله فريضة من الله فريضة من الله فريضة ربنا فرض فريضة قسمة المواريث فريضة زي أي فرض الصيام فريضة الصلاة فريضة الحج فريضة الزكاة فريضة قسمة المواريث كما قسم الله فريضة من الله يبقى لابد إخواني نهتم بقسم المواريث لأن هكذا بدأ الله للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه وكثر نصيب مفروضة وبعدين خلال الآيات يقول إيه وصية من الله فريضة من الله وصية من الله فريضة من الله وبعدين يعقب على ذلك بعد ما بين الحقوق تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يعني يقسم القسمة التي قسمها الله ويعطي كل ذي حق حقه كما بينه الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله فلا يعطي كل ذي حق حقه ولا يقسم كما قسم الله ويتعدى حدوده، ما يديش البنات، ما يديش الأخوات. وياما آباء يحرمون بناتهم على قيد الحياة، جايم كل اللي معاه كاتبوا لا شوفوا ولاد عشان نسيبكم اجواز اختكم عشان اجواز اخواتكم، ما يجوز يشاركوكوا ويغلبوكوا، تعالوا حتدوكوا كل حاجه بيع وشراء، مش هبه، لا بيع وشراء، يبيع ويشتري مع عياله عشان يحرم بنات بنات. فان لم يفعل الاب يفعل الاخوه، يموت الاب الاخوه يحرموا الاخوات. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. يعني بالله عليك اللي انت خدته ده يجي ايه في النار دي اللي انت التي توعد بها من تعدى حدود الله؟ يعني خدت من اخدك 10 فدادين 100 فدان، ما انت حاسبهم وراك وبعد تخش النار، استفدت ايه؟ استفدت ايه؟ فالسعيد من اطاع الله ورسوله والتزم حدوده، والشقي الهالك الخاسر من عصى الله ورسوله وتعدى حدوده. فاستجيبوا لله والرسول اذا دعاكم ويحييكم، واقسموا كما قسم الله تبارك وتعالى، واعطوا كل ذي حق حقه. هذا سؤال يقول: هل من مشروع يتم تنفيذه لتيسير الزواج؟ فإن معظم الأخوات يرغبن في الزواج، ولكن الآباء والأمهات يشددون على العريس المتقدم، فهل من نصيحة للآباء؟ أظن في قراءة السؤال والرجاء شفاء وكفاية. البنات يشكون من تشدد آبائهن مع من يتقدم للزواج، البنت نفسها تتزوج بأي حال وتنسطر بأي حال، وبقى مش راضي وما مش راضي. لا، هو انت يعني بنت مين؟ وانت اقل من بنت مين؟ هذا رجاء من البنات، رجاء من البنات، رجاء لعل الاباء يسمعون. البنات يرغبون في الزواج من ذوي الدين الصالحين، ولا يرغبن في كثرة المهر. فيا معشر الاباء، استجيبوا لرغبة بناتكم وساعدوهن على الزواج الذي هو عفة لهن. سائل آخر يقول: أبناء أخي يتهمونني دائما ويظنون بي شرا، وذلك لكثرة حديث أمهم علينا بالسوء، فهل أتركهم فترة؟ اتق الله واصبر واستجب لربك حيث قال: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. خليك دائم الاتصال بولاد أخوك، أكرمهم، برهم، أحسن إليهم، وإن شاء الله سيؤلف الله بين قلوبكم. يقول: بعد وفاة الأب عرف كل من الذكور والإناث نصيبهم في الميراث، ولكن نصيب البنات يسدد لهن على مراحل لعدم توفره، فما الحكم؟ يعني يا بنتي انت لك عندنا قراطين، قراطين ب20,000 ب30,000، خلاص احنا اشترينا القراطين دول، بس ايه، من ام ربنا يرزقنا حنسددوك. ويقعد بقى ايه ينقطها كده، اول مره يديها 1000، وتاني مره 500، والشهر الثالث 100، ها، ويسلى كده يطلع مصاريف. لا، عندنا مثل بيقول: اللي معهوش ما يلزمهوش. انت اختك لها قراطين، مش تقول يا اختي احنا اشترينا قراطين، لا، تسلمها القراطين وتمكنها منهم. معاك فلوس فوريه تشتري ادفع، ما معاكش يخلي اختك تبيع للجار، خلي اختك تبيع لاي واحد. مش تقول خلاص يا بنتي ليك قراطين، القراط ب 15,000 دلوقتي، بقي 30,000، هي خلاص يبان خلاص اشترينا وليك 30,000، لما ربنا يكرمنا هنسدده، وتقعد تسدد ال 30,000 في 30 سنه، الله اعلم من يحيى ومن يموت. لا، ما ينفعش كده. المهر حق للمراه، فما هو المهر الذي يعطى في الزواج الان؟ المهر الان في العرف مش حد يدفع مهر نقدي. المهر الآن تمثله ما يسمى بالقائمة، القائمة اللي هي قائمة الأثاث، قائمة الجهاز، اللي هي جابتهم بيت أبوها واللي جابوا العريس، ده كله صار ملكها الخاص، ملكها الخاص، هذا بيمثل مهرها. فعند الطلاق بتأخذ هذه المرأة القائمة حق كلها، القائمة كلها، حتى لو كان في مؤخر صدق مكتوب بتأخذه. عقد على فتاه وأعطاه شبكة وكتب مؤخر ثم أراد الطلاق فماذا عليه؟ قال تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. جايب لها شبكة ب20,000 يبقى لها نصها 10، وكاتب لها مغ مؤخر 20,000 يبقى لها نص المؤخر 10، وقايل لها هجيب لك قطين يقدر القطين ب30,000 يبقى لها نصها 15، يبقى لها نصف الذهب ونصف المؤخر ونصف قيمة ما كنت ستجهزها به، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. إلا أن تعفو عنها تقول لك روح الله يسهل عليك مش عايزة منك حاجة، أو أنت تقول أنت لك النص لا مهرك كامل هو ومش عايز منك حاجة وبارك الله لك. هذه الأسئلة جبنا عليها لأنها تتعلق بالموضوع، هناك أسئلة خارج الموضوع لا نجيب عليها الآن حتى لا نضيع الدرس المهم وهو درس الأدب. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وجعله حجة لنا لا علينا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.